لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أيها الأحبة، طبتم وطاب منشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، ونسأل الله الذي جمعنا في هذا اللقاء على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة في جنته إخوانا على سرر متقابلين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، آمين. لا يزال الحديث موصولا حول علامات يوم القيامة، والليلة إن شاء الله نتكلم عن علامة جديدة من العلامات الصغرى ليوم القيامة، وهي كثرة الكذب وعدم التثبت في نقل الأخبار. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: سيكون في آخر أمتي أناس يحدثونكم ما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم، فإياكم وإياهم. رواه مسلم. سيكون في آخر أمتي أناس يحدثونكم ما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم، فإياكم وإياهم. وقد وقع ما أخبر به الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم فيما نسمعه ليل نهار على تلك الشاشات ومن خلال هذه القنوات التي يتكلم فيها الرويبضة أو الرويبضات بأشياء لا تمت للإسلام بصلة، أو ينكر بعضهم شيئا من الدين، وبصنيعه هذا يفعل ما لم يفعله أحد قبله. فلم نسمع مثلا من يهاجم الأمة في هويتها ويزعم أن هذا البلد أهله امتهنوا العلمانية وأنهم ليس لهم هوية إسلامية، أو الذين يهاجمون الفاتحين المسلمين، أجدادنا الفاتحين، عمرو بن العاص ومن معه من أصحاب النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، الذين كانوا سببا في إدخال النور إلى مصر، يهاجمونهم ويطعنون فيهم ولا حول ولا قوة إلا بالله، إلى غير ذلك مما نسمعه مما يندرج تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم: يحدثونكم ما لم تسمعوا، يعني بما لم تسمعوا أو بالأمور التي لم تسمعونها أنتم ولا آباؤكم، ثم يحذرنا منهم فيقول: فإياكم وإياهم. لا تعطي أذنك لأمثال هؤلاء كما يفعل البعض حينما يجلس يستمع لمن هب ودب، ثم يأتي بعد ذلك فيسأل: ما حكم الإسلام في كذا، وما تقولون في كذا وكذا. أنت ابتداء لا تسمع لأمثال هؤلاء، ولا تسلم عقلك لهؤلاء يفسدونه ويضعون في قلبك الشبهات التي ربما أعيا الإنسان إخراجها بعد ذلك. وفي رواية لمسلم أيضا قال صلى الله عليه وسلم: يكون آخر الزمان أو في آخر الزمان دجالون كذابون يأتونكم من الأحاديث بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم، فإياكم وإياهم، لا يضلونكم ولا يفتنونكم. وروى مسلم أيضا عن عامر بن عبده قال: قال عبد الله، يعني عبد الله بن مسعود: إن الشيطان، وانتبهوا لهذا الحديث، إن الشيطان لا يتمثل في صورة الرجل فيأتي القوم فيحدثهم بالحديث من الكذب فيتفرقون، فيقول الرجل منهم: سمعت رجلا، يقصد مين بالرجل ده بقى؟ الشيطان. سمعت رجلا أعرف وجهه ولا أدري ما اسمه يحدث، سمعت رجلا أعرف وجهه ولا أدري ما اسمه يحدث. إن الشيطان لا يتمثل في صورة الرجل فيأتي القوم فيحدثهم بالحديث من الكذب فيتفرقون، فيقول الرجل منهم: سمعت رجلا أعرف وجهه ولا أدري ما اسمه يحدث. وعند عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: إن في البحر شياطين مسجونة. وهذا أيضا في مسلم. إن في البحر شياطين مسجونة أوثقها سليمان يوشك سليمان عليه السلام يوشك أن تخرج فتقرأ على الناس قرآنا يوشك أن تخرج فتقرأ على الناس قرآنا. قال النووي تقرأ شيئا ليس بقرآن وتقول إنه قرآن وذلك لتغر وتفتن به الناس. فغربة عظيمة وغربة شديدة إخواني يعيشها ونعيشها الناس في هذه الأيام حين لا يتورع أكثر الناس عن الكذب وينقلون الأخبار بدون تثبت، وهذا فيه فتنة للناس وإضلال لهم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة مع انتشار هذه الوسائل الحديثة التي على شبكة الإنترنت كالفيس وغيره، فيتناقل الناس الأخبار بغير تثبت، يقولون فلان فعل كذا وكذا وفلان حدث له كذا وكذا، وربما في البيت الواحد تتناقل أخبار كاذبة ويتناقلها الناس بغير تثبت. ولذلك ولأن درسنا ليس يعنى فقط بسرد علامات يوم القيامة بل هو درس تربوي، فكل علامة نتحدث العاريات فذكرنا 10 مفاسد للتبرج لنتربى ونربي أنفسنا وإخواننا والمسلمين على ما يحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. والليلة حينما نتكلم عن ظهور الكذب أو كثرة الكذب وعن التثبت في نقل الأخبار نتكلم عن موضوع في غاية الأهمية لنا جميعا، ليس لعوام الناس بل لنا جميعا، للآباء مهم وللأزواج مهم، ولمن لم يكن كذلك متزوجا فهو مهم، ولمن يربي الأولاد والطلائع في المساجد أو الدور أو الحضانات هو أيضا مهم، ألا وهو التحذير من الكذب، وذلك من خلال 10 مفاسد للكذب تحكيها لولدك على سبيل الحكاية أو القصة، ولو أن تكلمه كل يوم عن مفسدة من هذه المفاسد حتى يتجنب ولدك الكذب. بعض الآباء يأتي فيسأل يقول ولدي يكذب ماذا أفعل معه؟ وللكذب أسباب كثيرة، ومن علاجاته أن نربي الأولاد على شناعة الكذب ونعرف الأولاد بهذا الأمر، نربيهم على أن الكذب أمر شنيع مستبشع لا يحبه الله ولا يحبه النبي صلى الله عليه وسلم، نبين لهم أضراره ومفاسده. فأريدكم إخواني أن تلخصوا خلفي هذه المفاسد 10 مفاسد للكذب. الأول أو الأولى أن الكذب معيب في الجاهلية قبل الإسلام، مما يدل على عظيم سوء الكذب وشناعته أن أهل الجاهلية الأولى كانوا يرونه أمرا معيبا، ما كان يرضي سيد شريف فيهم أن ينسب إليه الكذب، ما كان يرضى الجاهليون بأن ينسب إلى أحدهم الكذب. والدليل على ذلك حديث ابن عباس الذي رواه الشيخان أن أبا سفيان أخبره أن هرقل دعاهم ودعا بترجمانه فقال أيكم أقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي. هرقل ملك من؟ ملك الروم. دعا أبا سفيان هو ومجموعة من أهل مكة لما كانوا في تجارة في بلادهم وفي بلاد الشام، فدعاهم حتى يسمع منهم ويتسمع أخبار النبي صلى الله عليه وسلم، فسأل هؤلاء أيكم أقرب نسبا بهذا الرجل اللي هو مين؟ محمد صلى الله عليه وسلم الذي يزعم أنه نبي. فقال أبو سفيان فقلت أنا أقربهم نسبا، فقال أدنوه مني وقربوا أصحابه فجعلوهم عند ظهره. قربوا أبو سفيان وخلي الكفار التانين وراه واقفين وراه، ثم قال لترجمانه قل لهم إني سائل هذا الرجل فإن كذبني فكذبوه. يقصد مين فكذبوه؟ اللي وراه، يعني حط أبو سفيان قدامه والترجمان بيترجم هو بيسأله هو بيجاوب، فلو أبو سفيان كذب ما خلاش أصحابه قدام، دخلهم فين؟ ورا، حتى لو شاوروله قالوا له ده كذاب مثلا مش هيحس بأي حاجة. ثم قال فوالله لولا الحياء من أن يأثروا علي كذبا لكذبت عنه، يعني كان أبو سفيان وهو ما زال كافرا لا يرضى أن ينسب إليه الكذب، فكيف بمسلم الآن يمتهن الكذب ولا حول ولا قوة إلا بالله، فيكذب على زوجه ويكذب على أولاده ويكذب على إخوانه في العمل ويكذب على الناس ونحو ذلك، صار الكذب مهنة لبعض الناس. يا عبد الله، الكفار كانوا يكرهون أن ينسب إليهم الكذب، كانوا يأنفون من ذلك، أهل الجاهلية، فكيف بك وقد أكرمك الله عز وجل بالإسلام؟ قال الإمام ابن بطال: هذا الحديث يدل على أن الكذب مهجور في كل أمة ومعيب في كل ملة. هذا الحديث يدل على أن الكذب مهجور في كل أمة ومعيب في كل ملة. الثانية، المفسدة الثانية من مفاسد الكذب، أن الكذب مجانب للإيمان. احنا بنقول 10 ايه، الناس اللي قاعده يركزوا معانا، 10 مفاسد لايه؟ للكذب. يا تكتب يا تحفظ. انا بسال ماشي، وشكلك اول مره تيجي فهتتسال، قعدت في الاول فركز بقى معايا واحفظ. 10 مفاسد للكذب. اول حاجه كانت ايه؟ الكذب معيب حتى فين؟ في الجاهليه. 2، الكذب مجانب للايمان. قال الله تعالى: إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. إنما يفتري الكذب، سورة النحل 105، عشان تكتب سريعا وراي. من الذي يفتري الكذب؟ من الذي يكذب ويستمرئ الكذب؟ الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. يعني يليق افتراء الكذب بمن لا يؤمن. لماذا؟ لأنه لا يخاف عقابا يردعه عنه. وأما من يؤمن بآيات الله تعالى، من يخاف ما نطقت به الآيات من العقاب، فلا يصدر عنه الكذب ولا يصدر عنه افتراء البتة. وهذه الآية الكريمة تدل على عظيم خطر الكذب. قال ابن الجوزي رحمه الله: وهذه الآية من أبلغ الزجر عن الكذب. لماذا؟ لأنه خص به من لا يؤمن. هذه من أخص صفات الكفار، افتراء الكذب. هذه الآية من أبلغ الزجر عن الكذب لأنه خص به من لا يؤمن. ويروى عن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل خلة يطبع أو يطوى عليه أو عليها المؤمن إلا الخيانة والكذب. وفي سنده ما قال، لكن قال الحافظ: سنده قوي. يعني قد تكون في المؤمن خصال سيئة، وكل خصلة ربما يطبع عليها سوى هاتين الخصلتين: الخيانة والكذب. إنما كانت الخيانة والكذب منافيين لحاله، لأن الإيمان من الأمن، وحقيقته يعني الإنسان المؤمن الإيمان من الأمن، وهو حامل أمانة الله تعالى، فينبغي أن يكون أمينا لا خائنا ولا كاذبا. وكذلك الذي يأمنه لا يكذبه، وإنما يتوقع منه الصدق. فالمؤمن يخلق ويجبل على الصدق والأمانة كما هو مقتضى التصديق والإيمان، كما قال الله عز وجل بصيغة الحصر: إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. ولذلك قال الشعبي رحمه الله: كل خلق يطوى عليه المؤمن إلا الخيانة والكذب. كل خلق يطوى عليه المؤمن إلا الخيانة والكذب. وقال أبو بكر رضي الله عنه كما في المسند، وصحح إسناده الشيخ شاكر رحمه الله: يا أيها الناس، إياكم والكذب، فإن الكذب مجانب للإيمان. ده في جنب وده في جنب. يا أيها الناس، إياكم والكذب، فإن الكذب مجانب للإيمان. ده كلام مين؟ لا، صح كلام سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه. 3، الكذب قرين الشرك. الكذب قرين الشرك. رقم 1 كانت ايه؟ الكذب معيب حتى في الجاهلية. 2، ده انت جنبي خلي بالك، انت هتدفع دلوقتي، هتشيل الليلة كلها. 2، الكذب مجانب للإيمان. 3، الكذب قرين الشرك. قال الله عز وجل: فاجتنبوا الرجس من الأوثان، بعدها إيه؟ واجتنبوا قول الزور. واجتنبوا قول الزور، وهو الباطل والكذب. وسمي زورا لأنه أميل عن الحق، لأنه أميل عن الحق. روى الشيخان عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس، ثم قال ألا وقول الزور وشهادة الزور، ألا وقول الزور وشهادة الزور، فما زال يقولها حتى قلت لا يسكت. وفي رواية حتى قلنا ليته سكت شفقة عليه صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث يبين لنا استعظام هذه الكبيرة وعظم شأن هذه الكبيرة من عدة أشياء. أولا أنه كرر في الحديث ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، وهذا تأكيد لتنبيه السامعين على إحضار قلوبهم وفهمهم للذي سيقوله. ثم كان متكئا فاعتدل وجلس، وهذا يشعر بأنه اهتم بذلك، اهتم بذلك، وهذا يفيد تأكيد تحريمه وعظم قبحه. ثم استخدم كلمة ألا، استخدم كلمة ألا حتى يعي السامع ما يقوله صلى الله عليه وسلم. ثم كرر في كلامه فقال ألا وقول الزور وشهادة الزور، وكررها مرات كثيرة حتى قال الصحابة ليته سكت أو قالوا لا يسكت. هذا يبين عظم شأن الكذب والعياذ بالله تعالى. الرابعة، المفسدة الرابعة للكذب، الكذب من خصال المنافقين. الكذب من خصال المنافقين، حد يجيب لنا دليل كده؟ الكذب من خصال المنافقين، تفضل. جزاك الله خير. قال صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. والحديث متفق عليه. وفي رواية لمسلم: وإن صام وصلى، يعني ينفع اللي بيكون بيعمل كذا يكون بإيه؟ يصوم ويصلي وزعم أنه مسلم. وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. إذا حدث كذب، قال الملا علي القاري: هو أقبح الثلاثة، هذا أقبح الثلاثة. طب لماذا اقتصر النبي صلى الله عليه وسلم على هذه العلامات الثلاث؟ لماذا اقتصر على هذه العلامات الثلاث؟ قال الإمام الغزالي رحمه الله: لأن أصل الديانة منحصر في ثلاث، لأن أصل الديانة منحصر في ثلاث: القول والفعل والنية. القول والفعل والنية، ما فيش حاجة غير كده، يا إما الإنسان يقول حاجة، يا إما يعملها، يا إما يكون إيه؟ نويها. فنبه على فساد القول بإيه؟ بالكذب إذا حدث كذب، وعلى فساد الفعل بالخيانة، وعلى فساد النية بالخلف، وعلى فساد النية بالخلف. يبقى أصل الديانة منحصر في ثلاثة أو في ثلاث: القول والفعل والنية. فنبه على فساد القول بالكذب، وعلى فساد الفعل بالخيانة، وعلى فساد النية بالخلف. الأمر الخامس والمفسدة الخامسة للكذب، حد يرجع لنا الأربعة اللي فاتوا كده؟ لا، وارفع ايدك عشان أعرف مين اللي صاحي ومين اللي ناي عشان أسأل أنا بقى. لا كده ما هتوقفوا كلكم ترفعوا ايديكم فوق. انت بتعد ولا بتفكر ولا ايه؟ ها قول. لا انت قول يا محمود. واحد، اقعد بص في اللي انت كتبته. واحد الكذب، اتنين، ايوه الكذب مجانب للايمان. يبقى بص، معيب في الجاهليه والاسلام مجانب للإيمان، طالما بقى بعيد عن الإيمان يبقى قريب منين؟ يبقى قرين للشرك. أربعة من صفات، من صفات المنافقين. طيب خمسة، الكذب موجب للموجب القلق والاضطراب. الكذب موجب القلب، القلق والاضطراب. مما يبين سوء الكذب وقبحه أنه يسبب قلق النفس واضطرابها، يسبب قلق النفس واضطرابها، كما في حديث أبي داود وأحمد والترمذي وأبو يعلى والقضاعي عن أبي الحوراء قال: قلت للحسن ابن علي رضي الله عنهما: ما حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قل لنا حاجة من اللي انت ايه، ما تصحوا بقى معنا يا جماعة، تملكوا الليلات. ما حفظت من ايه، من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: حفظت منه الصدق طمأنينة والكذب ريبة. الصدق طمأنينة والكذب ريبة. لسمع الحديث ده قبل كده يرفع ايده. ثلاثة، أربعة، لنبين شدة الحاجة لسماع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وقراءة سنة النبي صلى الله عليه وسلم والتربية على ذلك. الصدق طمأنينة، لأن الصدق يطمئن إليه القلب ويسكن. والكذب ريبة. والحديث في صحيح سنن الترمذي كما صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. فالكذب ريبة، قلق للنفس واضطراب لها كما قال الإمام الملا علي القاري رحمه الله. وهذا يؤكد ما يؤكد هذا ما يرى لدى الكاذب من حيرة ولبس وغموض وغمة. يبقى إنسان مضطرب، إنسان الآن ما تحسش إنه إنسان واضح، ممكن يكذب أول مرة والكذب يحس إنه هيغرقه ويروح عامل إيه، يكذب تاني وتالت ورابع عشان يداري الإيه الكذب بتاعه. وإزاي النجاسة هتزيل النجاسة؟ ها زي بيقولوا حتى في اللغة العامية الكذب ملوش إيه، ملوش رجلين. ستة، الكذب من عوائق الهداية. الكذب من عوائق الهداية، يعني من الموانع التي تمنع الإنسان عن الهداية وتحول بينه وبينها. قال الله عز وجل: إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار، يعني لا يهدي من هو كاذب كفار، يعني لا يوفقه للهداية من وجدت فيه هذه الخصال، الكذب والإيه والكفر والعياذ بالله. قال البيضاوي: يعني لا يوفق للاهتداء إلى الحق من هو كاذب كفار، لأنهما فاقدا البصيرة، اللي هو الكاذب والكافر. وقال الشيخ السعدي رحمه الله: يعني لا يوفق للهداية إلى الصراط المستقيم من وصفه الكذب أو الكفر، بحيث تأتيه المواعظ والآيات ولا يزول عنه ما اتصف به، ويريه الله عز وجل الآيات فيجحدها ويكفر بها ويكذب، فهذا أن له الهدى وقد سد على نفسه الباب وعوقب بأن طبع الله على قلبه، فهو لا يؤمن. نعوذ بالله من الكذب ونعوذ به من الكفر. تاني كده اللي احنا قلناهم: واحد، الكذب معيب في الجاهلية قبل الإسلام. اتنين، الكذب قرين الشرك. الكذب مجانب للإيمان. أربعة، الكذب من صفات المنافقين. خمسة، الكذب موجب للقلق والاضطراب. ستة، الكذب من عوائق الهداية. سبعة، الكذب يمنع قبول أو قبول إيه؟ حد يقولها؟ لا، كتاب كبير أقول اللي هيقول. الكذب يمنع قبول مين؟ الصلاة، الصدقة. قرب. طب انت مالك قاعد؟ الصحابة لما كانوا يقعدوا قدام النبي صلى الله عليه وسلم لو بسط عليهم ثوب لوسعه، يعني ايه ما يبقوش ايه واحد في الآخر واحد على الحيطة هنا، لا قربوا قدام. ولا انت خايف تتسأل، ولا انت عايز ايه تعسل كده محدش يقولك اصحى معايا؟ ما انا عارف الاخ. الصوم، الكذب والعمل به يمنع قبول الصوم. حديث أيوة. مين؟ أيوة صح كده. قال صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. والحديث رواه البخاري: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. يعني صام وممكن يكون رمضان في شدة حر واليوم طويل وفي عطش وفي إجهاد ويكون شغله أصلا يعني في تعب وإرهاق، ومع كل ذلك لا يقبل منه صومه ولا حول ولا قوة إلا بالله، لا يثاب عليه. والسبب في ذلك قول الزور والعمل به، وكون هذا الرجل قد استمرأ الكذب واستحلى الكذب والعياذ بالله. قال العلامة ابن المنير رحمه الله في شرح الحديث: هذا كناية عن عدم القبول، فالمراد رد الصوم المتلبس بالزور وقبول الصوم السالم منه. يعني هذا الصوم الذي يعني يتلبس صاحبه معه بالكذب وقول الزور والعياذ بالله، يرد صومه ولا يقبل صومه ولا حول ولا قوة إلا بالله، لأن هذا الإنسان صام عما هو مباح في غير زمان الصوم اللي هو الإيه وإيه، الأكل والشرب والجماع، وارتكب ما هو حرام عليه في الصوم وفي غير زمان الصوم، فكيف يعني يقبل من صوم يعني صوم إنسان حاله كذلك. وفي الحديث دلالة على أن الكذب والزور أصل الفواحش ومعدن المناهي، بل قرين الشرك والعياذ بالله تعالى، ولذلك هو يحبط ويضيع ثواب هذه العبادة على صاحبها. 8، الكذب مما يجعل التجار فجارا. الكذب مما يجعل التجار فجارا. حد يقول لنا كده السبعة اللي فاتوا؟ نجيب له كتاب سمين شوية اهو. ها يلا كتاب كبير. حد يعد لنا الثمانية دول؟ طب يستعين بصديق. ماشي يقول كده وهنساعدك. ارفع يدك خليك. هاي تفضل. واحد مجانب للإيمان. اثنين قرين مش قريب قرين للشرك. ها ثلاثة. ها أول واحدة بتاعت أبو سفيان. ها معيب معيب في الجاهلية. أربعة من صفات مين؟ المنافقين. ها من عواقب الهداية. ستة يمنع الصيام. سبعة ثمانية أو سبعة بتاعت ال ها من عايزك وانت بتجاوب ما تبقاش قلقان كده تبقى ولا مضطرب. ها عوائق ده مش عارف تغش كمان بص وبينقل غلط. الكذب بيجعل الانسان يعني لا موجب للقلق وايه والاضطراب. طيب تمام اديله ال ماشي يا ريس. تمانية الكذب احنا قلناها ايه؟ مما يجعل التجار فجارا. الكذب يدخل التجار في زمرة الفجار كما روى أحمد عن عبد الرحمن بن شبل الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال. حد يقول الحديث هذه تاني دليل هوت أن الناس ما بتقراش السنة قاعدين على الفيس والواتس أخذ بالك ويبعثوا رسائل ورائعة ومش عارف كلام من ذهب وأخذ بالك ولا تلاقي فيها آية ولا تلاقي فيها حديث وبنبعد واحدة واحدة عن الكتاب والسنة اللي هو الحياة الحقيقية. قال صلى الله عليه وسلم إن التجار هم الفجار. إن التجار هم الفجار. واحد قاعد تاجر طبعا حيقول طيب إحنا كده إيه الموضوع؟ فقال رجل يا رسول الله ألم يحل الله البيع؟ قال فإنهم يقولون فيكذبون ويحلفون ويأثمون. فإنهم يقولون إيه؟ فيكذبون ويحلفون ويأثمون. والحديث صححه الشيخ الأرناؤوط في المسند. يبقى إذا كان تاجرا إذا كان تاجرا لا يكذب ولا ها لا يحلف وبالتالي لا يأثم فليس ممن عناهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث. وأخبر أيضا صلى الله عليه وسلم أن الصدق من أسباب إخراج التجار من زمرة الفجار. يبقى الكذب يدخله الصدق يفرجه كما روى ابن حبان والحاكم عن رفاعة رضي الله عنه أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى البقيع والناس يتبايعون فنادى يا معشر التجار. مين اللي بينادي؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فاستجابوا له ورفعوا إليه أبصارهم فقال إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا إلا من اتقى وبر وصدق. إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا إلا من اتقى وبر وصدق. والحديث في صحيح الترغيب والترهيب للألباني قال صحيح لغيره. إيه رأيكم الأحاديث دي محتاجين تتحط فين؟ ها قولوا في الأسواق وفي المحلات وفي السوبر ماركت وفي محلات التجارة حتى يتعلم الناس السنة. وده مشروع كنا احنا عملناه قبل كده في بعض الأماكن وكان الثمرة بتاعته طيبة جدا. فأنا بطرحه على الإخوة واللي حابب يشترك فيه معانا يتواصل معايا بعد الدرس. المشروع ده عبارة عن إيه؟ تقريب السنة بين يدي الأمة. وبنعمل لوحات كده جلد أو ورق بنرات صغيرة ونكتب كل أسبوع حديث. يعني بنبدأ كده ناخد 10 أحاديث وبننقي الأحاديث اللي هي تمس واقع الناس. وكل أحاديث مهمة طبعا بس بيبقى لنا هدف في انتقاء الأحاديث دي. ونكتب 10 أحاديث ونحدد 10 محلات وكل أسبوع نحط إيه لوحة في محل وتاني أسبوع نعمل إيه تبديل. يبقى 10 لوحات هيتحطوا في مدة كام؟ 10 أسابيع. ممكن يبقى العدد أكبر والمحلات أكبر والخير يزيد والناس تتعلم السنة وما يكون من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فده محتاج أن يبقى فيه مشاركة مالية، الناس تتبرع عشان نشارك في عمل اللوحات دي، ويبقى فيه مشاركة عملية اللي احنا نتواصل مع بعض الخطاطين ونأجهز لك الأحاديث وحضرتك تتواصل وتروح، وممكن الباب ده يكون بابك لدخول الجنة. انت مثلا ما بتدرسش، مش حافظ قرآن، ظروفك في العبادة كسلان ضعيف، مش ممكن الباب ده تختاره لنفسك وتجتهد فيه ويكون سببا في وصولك إلى الجنة، ولعله يكون كذلك بإذن الله تعالى. إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا إلا من اتقى وبر وصدق. قال الطيبي رحمه الله: فمن تحرى الصدق والأمانة في تجارته كان في زمرة الأبرار من النبيين والصديقين، ومن توخى خلافهما كان في قرن الفجار من الفسقة والعاصين والعياذ بالله تعالى. 9. الكذب طريق إلى الفجور ثم إلى النار، أو يوصل صاحبه إلى الفجور ثم إلى النار. كلكم حافظين الحديث صح؟ اللي هو إيه بس من غير هدية ده؟ أيوة، أنت قلت حتة كده. أيوة كذا. قال صلى الله عليه وسلم: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل لا يصدق حتى يكون صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل لا يكذب حتى يكتب عند الله كذابا. رواه البخاري ومسلم. في رواية لمسلم: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق. شوف يتحرى الصدق دي يعني يجتهد دوما أن يكون صادقا حتى يكتب عند الله صديقا. وتعرف أن المرتبة الثانية بعد النبوة مرتبة مين؟ الصديقية. فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين. فأن يصل الإنسان لهذه الدرجة هذا أمر عظيم. لكن عايز أنبه لحاجة مهمة جدا. بعض الناس بيفكر أن الصدق هو فقط الصدق في إيه؟ في الأقوال. لا، الصدق في الأقوال والأفعال. الصدق في الأفعال، في أن تفعل ما أمرك الله به وأن تترك ما نهاك الله عنه، لأنك أعطيت ربك عهدا بذلك. لما قلت أشهد أن لا إله إلا الله يبقى لن تطيع سواه ولن تفرد غيره بالعبادة. سمعنا وأطعنا، يبقى تصدق فيما عاهدت الله عليه. وكذلك أنت تكرر صباح مساء: وأنا على إيه؟ عهدك وإيه؟ ووعدك ما استطعت. بقدر ما يوفي الإنسان بكده يبقى يتصف بصفات الصادقين، أو يتوفر فيه من الصدق. بقدر ما يخلف يتوفر فيه من ضد الصدق. الصدق ليس في الأقوال فحسب، بل في الأقوال والأفعال كذلك. قال: وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فهنا يحثنا النبي صلى الله عليه وسلم على ملازمة الصدق والمداومة عليه، وأنه يوصل صاحبه إلى الأعمال الصالحة، وتلك أو هذه توصله إلى الجنة. يبقى الإنسان حينما يكون كاذبا ويشتكي أنه يتعثر في سيره إلى الله، يقولك مش عارف أواظب على الصلاة، مش قادر أصوم، مش قادر أجتهد حتى في النوافل، نقول له: بص فتش، ممكن يكون عندك سبب هو اللي إيه؟ اللي صرفك ومنعك من اللي انت تمشي عدل في طريق الله سبحانه وتعالى. من هذه الأسباب إيه؟ الكذب. لأن الكذب يهدي إلى الفجور. الكذب بيوصله يبقى فاجر والعياذ بالله تعالى، والفجور يوصل إلى النار. أما الصدق وتحري الصدق يأخذ بالإنسان إلى البر، وهذا مسمى جامع للأعمال الصالحة، وما يحبه الله سبحانه وتعالى يجره إلى البر ويأخذ به إلى البر، والبر يوصله إلى الجنة. قال الله: إن الأبرار لفي نعيم، وإن الفجار لفي جحيم. ولذا قال الله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فالصدق هو الأصل الذي يهدي إلى البر كله، لأن الرجل إذا تحرى الصدق لم يعص أبدا. فإذا أراد مثلا أن يفعل معصية من المعاصي خاف أن يسأل بعد ذلك: فعلت كذا وكذا؟ فإن سكت جر الريبة عليكم السلام، وإن قال لا كذب، وإن قال نعم فسق. فمنزلته تسقط وتذهب حرمته، يبقى هيبقى بعيد عن المعاصي، بعيد عن الفجور. لأنه لو عمل المعصية دي ممكن واحد يسأل انت عملت دي، لو قال لا يبقى كذاب، لو قال اه يبقى بقى أثبت على نفسه الفسق والعياذ بالله تعالى، لو سكت يبقى الناس هتشك فيه، يبقى أحسن يبعد خالص يصدق. عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وما زال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديق. وتأمل في هذه الكتابة التي جاءت أحاديث أخرى تقرب لنا هذا المعنى في قوله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد إلا وله صيت في السماء. ما من عبد إلا وله إيه؟ الناس اللي ورا معنا صيت يعني إيه؟ سمعة، شهرة. كل واحد من الناس اللي قاعده دي وغيرهم له صيت في السماء. طب ازاي اعرف انا ايه السمعه بتاعتي اللي في السماء؟ انا مشهور في السماء بين الملائكه عند ربنا بايه؟ اسمع بقيه الحديث: فان كان صيته عند الله حسنا او في السماء حسنا وضع له في الارض. هذا مقياس، زي ما يقولوا ترمومتر، تعرف ما اسمك عند الله، ايه الشهره بتاعتك في السماوات. إذا رأيت الناس يحبونك ويقبلون عليك ويحتفون بك ويمدحونك ويثنون عليك بالحق، فهذا فضل الله عز وجل، أحمد الله على ذلك وداوم على هذا الخير الذي أنت عليه. وإذا رأيت الأخرى فراجع نفسك، لأنه بحسب ما يكون عند الله عز وجل يكون في الأرض، كما في الحديث الآخر: ثم يوضع له الإيه؟ القبول في الأرض. هذا الذي أحبه الله وأمر جبريل أن يحبه وأمر الملائكة كذلك أن يحبه. عاشرا من مفاسد الكذب: شدة عذاب الكذابين واستمراره. شدة عذاب الكذابين واستمراره. في عقوبة جت في السنة للإنسان الكذاب. كذاب إيه العقوبة بتاعته؟ يعني بس نيجي عند عيالنا اللي يكذب بيروح النار، مش كده؟ وده خلي بالك في أحيان كتير جدا بقاش مناسب، خصوصا مع الطفل الصغير الذي لا يدرك ولا يعي. أخد بالك ويقولك ربنا حيوديك النار، يوم هو يبقى على طول، هي دي بس اللي على لسانهم، يبقى ممكن الولد من صغره ما يحبش بقى ربنا، لأن ربنا اللي بيودي النار على طول، بس مفيش حتى جنة عندهم ولا حاجة. يعني كتير من الأباء بيعك، معلش في الكلمة العامية ديت، بيعك في إيه؟ تربية الأولاد. الله المستعان. يبقى نقول في عقوبة للكذب موجودة في السنة، إيه هي؟ وكلكم سمعتوها مني قبل كده. قال صلى الله عليه وسلم: رأيت رجلين أتياني، قال: الذي رأيته في آخر الحديث يشق شدقه فكذاب، يكذب الكذبة، الكذبة تحمل عنه حتى تبلغ الآفاق فيصنع به إلى يوم القيامة. حديث سمرة ابن جندب في صحيح البخاري، حديث الرؤيا الطويل، لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم عدة مشاهد، كان منها رأى رجلا يشرشر شدقه إلى قفاه. شوف الحتة دي كده لما تتفتح بمقص كده أو بخطاف لحد الأف، ومنخره إلى قفاه، وعينه إلى قفاه، وعينه إلى قفاه. فإذا انتهى الملك من هذا النصف من الوجه، جاء وانتقل وتحول إلى النصف الثاني، فيفعل به مثل ما فعل بالنصف الأول، فإذا عاد إليه وجده قد صح كما كان، فيفعل به هكذا إلى يوم القيامة. يا يعني كذب 30-40 سنة، عقوبته كم سنة هتقعدهم تحت الأرض؟ كم سنة هتبقى محبوس في القبر بتاعك ويتعامل فيه كده إلى يوم القيامة؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذين قال: أما الرجل الذي رأيته شرشش تقول أقفام الخير فأعينه القفاء فالكذاب، أو فإنه الرجل يكذب الكذبة تبلغ الآفاق. وشوف التطبيق العملي للحديث ده دلوقتي، يكذب الكذبة تبلغ الآفاق، يكتب على الفيس توصل فين؟ كل العالم، على الصفحة بتاعته 5-6 مليون كذب كذبة انتشرت فين؟ خلي بالك بعض الناس ممكن يكون مش حاسس، زي الإخوة اللي بيحطوا مثلا أحاديث موضوعة ومكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم، جاله الحديث عجبه، شكله جميل وكلامه حلو ومؤثر، يقول لك ما هوش مشكلة، ما الناس هتتأثر وخلاص، وفي مصلحة ومن وراء خير، ويروح مشير على طول أو باعت على طول، يوصل لخمسة ستة مليون. يبقى ده ممن كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، وده اللي هيجي معانا في الدرس اللي جاي، 10 أنواع للكذب. ما اللي النهاردة كنا بنقول 10 إيه؟ مفاسد عشان تعرف ايه انواع الكذب بتكونش لا تكون بتقع فيه وانت مش ايه وانت مش مدرك. وكل نوع هنبين العقوبه بتاعته ايه, وهذا من اخطر ما يكون ايضا. يبقى الكذب او الكذاب عقوبته في القبر ان يفعل به هذا الى يوم القيامه والعياذ بالله تعالى. وتامل كيف كانت العقوبه في محل المعصيه اللي هو الايه الفم, عوقب في موضع المعصية وهي الفم الذي كذب به كما قال العلامة ابن بطال رحمه الله تعالى. وأنت تعلم وترى أن الكذاب الذي استمر الكذب دوما يكذب, فكذلك العقوبة مستمر به أو عليه إلى يوم القيامة. 11 الكذاب أو الكذب أبغض الخلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. تخافوش, مش هنخش على 30 ولا حاجة, هو باقي واحدة بس كمان, بس احنا نقول 10 يعني ايه من باب الاختصار. يعني الكذب أبغض الخلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قالت عائشة رضي الله عنها ما كان خلق أبغض إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكذب, ما كان خلق أبغض إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكذب. ولقد كان الرجل يكذب عنده الكذبة فما تزال في نفسه حتى يعلم أنه قد أحدث منها توبة. ولقد كان الرجل يكذب الكذبة فما تزال في نفسه, في نفس مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم, مش الراجل. يعني زي ما نقول كده يفضل عارف حاله أن ده إيه بيكذب حتى يعلم أنه قد أحدث منها توبة. هذا رواه ابن حبان وصححه الشيخ الألباني. وروى الحاكم عنها أيضا قالت ما كان شيء أبغض إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكذب, وما جربه رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحد, وإن قل إلا وإن قل كذب. يقولك كذبة صغيرة, كذبة بيضة, وكله أسود ومنيل, ما فيش حاجة اسمها كذبة بيضة, خدت بالك. ولو قل وإن قل فيخرج له من نفسه حتى يجدد له توبة, حتى يجدد له توبة. فهذا يبين أن الكذب من أبغض الأخلاق لدى النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك كان الكذاب أبغض الناس إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الكذب المباح ده حاجة تانية هنشير لها في الدرس اللي جاي. كما نعلم من حال الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه, لأنهم يقتدون في ذلك برسول الله صلى الله عليه وسلم. أخيرا الكذب لا خير فيه, الكذب لا خير فيه. وربما الكذاب يكون كذلك إلا أن يشاء الله ويتوب ويهتدي. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول في خطبته ليس فيما دون الصدق من الحديث خير. يعني هتسيب الصدق يبقى ما فيش خير في اللي هتقوله. ليس فيما دون الصدق من الحديث خير, من يكذب يفجر ومن يفجر يهلك, من يكذب يفجر ومن يفجر يهلك, كما في المصنف لعبد الرزاق, وكذا رواه ابن أبي الدنيا. وعن سعيد بن يزيد كما عند ابن أبي الدنيا قال سمعت الشعبية يتمثل أنت الفتى كل الفتى إن كنت تصدق ما تقول, لا خير في كذب الجواد وحبذا صدق البخيل. أنت الفتى كل الفتى إن كنت تصدق ما تقول, لا خير في كذب الجواد وحبذا صدق البخيل. خلاصة القول أحبتي أن الكذب من أكبر الكبائر وأقبح الذنوب وأفحش العيوب. وإذا كنا في زمن انتشر فيه الكذب وصار الناس يتناقلون الأخبار بلا تثبت, فواجب علينا أن نعنى بنقل هذه المفاسد وبيان هذه المفاسد لأبنائنا وزوجاتنا وإخواننا وأخواتنا والمسلمين عامة, لنكون ممن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فيكتب لنا النجاة. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله كما قال الله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن يقينا الكذب وشره وأن يعافينا منه وأن يجنبنا له وأن يجعلنا من الصادقين ومع الصادقين. في الأسبوع القادم إن شاء الله نذكر 10 أصناف أو أنواع من أنواع الكذب وما ورد من الوعيد فيها بإذن الله تعالى. قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.